بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي قراءة الحديث من صحيح من كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني، وفيه: لو أني استقبلت من أمري ما استجبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي. وبالرجوع إلى صحيح مسلم تبين أنه قد سقطت كلمة ليس معه هدي، وهي هكذا في الصحيح: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. والله ولي التوفيق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن كما ذكرنا بالأمس أن هناك سقط: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. قال عليه رحمة الله تعالى: ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم. النزول في البطحاء. قال جابر رضي الله عنه: فخرجنا إلى البطحاء، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم. قال: فتذاكرنا بيننا، فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد. 37. لما نعم. أمرهم بالحل. نعم. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم لم يكونوا قد ساقوا الهدي، فلما طافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، وأن بمعنى أن يتحللوا بعمرة ويكونوا متمتعين. ومر معنا أن من ساق الهدي فإنه يكون قارنا. والفقهاء في الحقيقة من تأمل في كلام الجمهور وجد أن هناك إشكال، لأن هذا التحلل اللي هو تحلل المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي، كونه يتحلل بعمرة فيكون متمتعا إذا لم يسق الهدي، هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل السنة؟ على سبيل السنة. طيب، إلا عند الشيخ، الشيخ ما جاب شيء جديد، إلا عند ابن عباس رضي الله عنه وابن حزم الذين يرون وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي. طيب، أنتم أيها الجمهور تقولون أنه يسن، ويسن لمفرد وقارن أن يفسخ عمرته ويجعلها تمتعا إذا لم يسق الهدي. طيب، بالمقابل إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي وكان قارنا أو مفردا أو متمتعا، فهل تجيزون له أن يتحلل؟ الجمهور لا يجيزون له، يوافقون إذن ابن عباس في وجوب القران في مسألة، وهي القران وجوب القران إذا ساق الهدي، التمتع أنه لا يحل. فها هنا تأتي الفرق بين ابن عباس وبين الجمهور، أن ابن عباس لا يرى يكون قارنا، أما الجمهور فقالوا تمتع لكنه لا يحلق، لكنه لا يحلق إلا يوم الحج. الحقيقة أشكل أو يشكل على المتأمل: لماذا تأخذون الحديث في جانب فتقولون أنه لا يحل على سبيل الوجوب، وتقولون في الوجه الثاني أنه يسن، لماذا لا تقولون واجب اللي هو الفسخ إذا لم يسق الهدي؟ ولهذا قول ابن عباس رضي الله عنه الذي اختاره الشيخ قوي قوي كما يظهر، وإذن فالمسألة تحتاج إلى بحث واسع حتى يحصل الترجيح بالجزم. واضح؟ واضح ولا مباضح؟ يعني الجمهور يرون أن الفسخ سنة، أما ابن عباس ومن معه أخذوا بالحديث من الجانبين، من طرف الفسخ قالوا ماذا؟ واجب، إذا ساق الهدي وجوبا. الجمهور نحوا نحوهم في القران، والمتمتع حتى المتمتع لو ساق الهدي عند الجمهور إذا سقت الهدي فتمتعت ففي هذه الحالة يقولون ما يجوز أنك تحل، ما تحلق إلا في يوم النحر. فإذا كأنهم تناقضوا، أخذوا بالحديث من جهة ولم يأخذوا به من جهة أخرى. نعم. أما قوله الحل كله هنا معنى الحل الذي يرفع آثار الإحرام من النساء ومن بقية المحظورات. نعم. النزول في البطحاء. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال البطحاء اللي هو الأبطح الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. نعم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، وفي رواية خمس ليال إلا أربع، وفي رواية خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء. بلغه عليه الصلاة والسلام استنكارهم، مع أن بعضهم نفذ، إلا أنه لا يزال في نفسه شيء، لأنه يأخذ كأن العمرة في أشهر الحج كأنها عظمت عليهم أن ينتقلوا من الحج إلى العمرة فيفسخوا. نعم. قال رضي الله عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. نعم. خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له. فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال أبي الله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آموكم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. نعم. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسلمنا وأطعنا. هذا معنى الحل كله. أيضا من الأشياء التي تشكل القارن إذا ساق الهدي أنه لا يتحلل إلا على قول ليس بظاهر في السنة. نعم. قال رضي الله عنه فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما التنفيذ نفذوا التنفيذ اللي هو التحلل لما طافوا وسعوا، حينئذ قصروا تحللوا، فانتقلوا منهم من كان مفردا ومنهم من كان قارن، فانتقلوا إلى عمرة متمتعين بها إلى الحج. نعم. قال رضي الله عنه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا مما أدركه علم جابر رضي الله عنه، وإلا فيه بعض الصحابة كان معهم الهدي. نعم. قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، السعاية هنا هي أهم من أن تكون ولاية الصدقة. نعم. فلا إشكال فيها حينئذ كما ذكر الشيخ في التعليق. نعم. قال: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. يعني انظر إلى علي رضي الله عنه، ما قال لماذا، من أمرك، لأن لما قالت أمرني أبي انتهى عند الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا جاء أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليلتزم، وإذا جاء النهي فلينتهي. ولهذا قال السلف: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت، أنا أمرتها به. قال جابر: وقال لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما جاء جابر رضي الله عنه لم يعين نسكه من عمرة أو إفراد أو قران. علي شكلتنا علي رضي الله عنه أو تمتع، وحينئذ أخذ من هذا الفقهاء أنه يجوز أن يحرم بما أحرم به فلان. لو جئت فعقدت النية على أنك أحرمت تعيينا بما أحرم به فلان، أي محمد مثلا الذي سبقك، وهذا فيه فائدة، لأنه قد يكون أنت وهو في منزل واحد وفي راحلة واحدة، فاتفاق النسك حينئذ فيه يسر عليك وعلى صاحبك. فمنها هنا قال الفقهاء إنه يجوز أن يحرم بما أحرم، أن يعقد الإحرام بما أحرم به فلان. وهكذا توسعوا فقالوا يحرم مطلقا، لو أحرم بما أنا نوى نسكا لكنه لم يعين هل هو عمرة أو عمرة متمتع بها إلى الحج، صح وصرفه لما شاء. ها هنا إشكال في هذه الحالة: لو أنه ما وجد صاحبه في هذه الحالة قد يأتري هنا إشكال، أو أنه مثلا، هذا هو الإشكال، أنه لا يعلم، قد لا يجد صاحبه حينئذ فلا يعلم. ففي هذه الحالة هناك أحوال تختلف باختلاف هذه، يختلف حكمها باختلاف هذه الأحوال، وقد ذكرها الفقهاء مفصلة في 4 أحوال، وهي في كتاب المغني، من أرادها فليراجعها، لأن نريد أن نمشي في الكتاب إن شاء الله لننتهي. نعم. قال جابر: وقال لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أبو موسى الأشعري أيضا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن علي ساق الهدي وأبو موسى لم يسقه، فأبو موسى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، أما علي فقال لا تحلل لأنك قد أهديت. نعم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما أنت. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن. ليش استشكلت جماعة الهدي يعني مجموع الهدي؟ قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. ليست على سبيل الوجوب، وإنما الواجب كما أشرنا إليه بالأمس هو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، فمن زاد فذلك خير على خير. نعم. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أنه إذا نوى أو عينه وجب، كما في الأضحية، إذا نوى أن هذا هدي أو عينه بما يصح به التعيين فحينئذ وجب. نعم، أن يجب بما عين أو ما نوي. نعم. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. نعم. نبي كذا فاعل، مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي علي 100 بدنة. نعم. والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي. طيب، هل هذا حينئذ عموم ليس بمخصوص، فيكون جزما بقولنا من ساق الهدي فإنه لا يحل ما أي ولا لا؟ عائشة رضي الله عنها لما أحرمت وحاضت لم يرد أنها ساقت الهدي، ومع هذا وجب في حقها التمتع حينئذ. فإذا القول بعكس المسألة أنه يجب الهدي، يجب القران على من ساق الهدي، كما قلنا تحتاج إلى مراجعة وإلى نظر، هو قول قوي، إلا أنه يشكل عليه بعض الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: التوجه إلى منى محرمين يوم 8. قال جابر رضي ليش إلى منى؟ التوجه إلى منى المحرمين يوم 8. قال جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى. جعلنا مكة بظهر. فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء. يوم التروية هو اليوم 8، سمي التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء في هذا اليوم لما بعده، أو لأنه هو اليوم الذي رأى فيه إبراهيم أنه يقتل ابنه، ثم عرف أن هذه الرؤيا حق وسمي يوم عرفة اليوم 2. على كل حال، المتعلق بنا هو أن هذا اليوم هو اليوم الذي تبدأ فيه أعمال الحج، يسن حينئذ لمن كان قد أحل من عمرته وكان متمتعا، أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غير أهلها وسيدخل في إحرام جديد، سيدخل في إحرام الحج، فإنه يحرم في هذا اليوم على سبيل السنة، ويكون إحرامه قبل الزوال حتى يصلي الظهر في منى. وأما من أين يحرم المتمتع الذي حل أو من كان مقيما بمكة فإن الصحيح أنه يحرم من مكانه سواء في الحرم أو في غير الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم محرما، إنما أصحابه أحرموا من الأبطح وهو منزلهم، ولهذا قال وجعلنا مكة بظهر. وأما القول بأنه يحرم من مكة وبالأخص من البيت من تحت الميزاب كما ذكره بعض الفقهاء فليس عليه دليل. ثم بعد هذا يسن للحاج أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، يصلي الرباعية ركعتين والمغرب كما هي، وكل صلاة يصليها في وقتها بدون جمع، هذا هو السنة، ولو جمع على أنه مسافر فلا حرج في هذا. وأما أهل مكة فإن الذي يظهر أنهم في هذه الحالة لهم أن يقصروا إذا اتموا بإمام مسافر للحج، وأما في عرفة ومزدلفة فالأمر ظاهر أنهم لا يتمون كما سيأتي إن شاء الله. إذن يتبين من هذا الكلام أن المبيت في منى للحجاج ليلة التاسع أنه سنة مؤكدة، ولولا الإجماع لكان الوجوب ظاهرا، ولكن حصل ما يشبه شبه الإجماع على أنه على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة مؤكدة من سنن الحج، وقد أشرنا إلى هذا في مطلع الكتاب. نعم. قال رضي الله عنه: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت. وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. إذن من هذا أن المرأة إذا أحرمت بالحج ثم أتراها الحيض، فإذا كانت متمتعة ثم حاضت فإنها تنقلب إلى القران، هذا إذا لم يمكنها أو تتمكن من الطهارة قبل يوم عرفة. أما إذا تمكنت وهي تريد التمتع فهي على تمتعها، إذا طهرت تعمل العمرة ثم تقصر منها ثم بعدها تدخل في الحج. أما إذا ضاق عليها الحج أيام الحج ودخلت أيامه فإنها تحرم به، وحينئذ تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وإذن من هذا الحديث يتبين أن الحيض لا ينافي الإحرام، وأن المرأة إذا قدمت من بلدها وحاضت قبل أن تدخل في إحرام عمرة أو حج فإنها تعمل ما يعمل النساء في هذه الحال من التنظف والتنزه، ثم تحرم، تعقد نية النسك، ثم إنها تعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. نعم. قال رضي الله عنه: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها، يعني منى، وفي رواية بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة يصبح اليوم التاسع، فحينئذ السنة للحاج أن يمكث في منى قليلا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فإنه يتوجه إلى عرفات، كما سيأتي في سياق حديث جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وأمر بقبة، قال رضي الله عنه: وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سار من منى إلى عرفة مر بمواطن لم ينزل فيها، ولهذا ليس من السنة أن ينزل في أي مكان إلا في نمرة، ونمرة هذه شرق عرفة، وهي قرية كانت اليوم خراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليها ضرب له خيمة فنزل بها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس كما سيأتي. نعم. قال عليه رحمة الله: إن حصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فلا شك أن هذا سنة، أما القول بأنه إنما جلس للراحة فهذا خلاف ما يظهر من عموم أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع. نعم. التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة. قال رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي. قريش لم يكونوا يجلسون مع الناس في عرفة، لأن عرفة من الحل، وهم يقولون نحن أهل حرم ولا نخرج من دائرة الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هديهم كما خالفهم في غيره عليه الصلاة والسلام، فجاء فأجاز المشعر الحرام، ولم يراعي في ذلك الوقت مصلحة، وإن لأنه في مقام تشريع عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمصلحة من تأليف قلوبهم قد تكون قائمة، لكن إذا كانت المصلحة خلاف أصول الشرع وقواعده العامة المعلومة بالضرورة فإنها مصلحة ملغاة وليست مصلحة يشهد لها الشرع بالاعتبار. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله حتى أتى عرفة أي قريبا من عرفة التي هي نمرة. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، أمر بالقصواء أي ناقته فرحلت له، فركب عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بطن الوادي الذي هو بطن عرنة، وبطن عرنة وادي وليس من عرفة عند جماهير أو كافة أهل العلم. وقد جاء في هذا حديث أو أحاديث، إلا أنها في مفاريدها لا تخلو من ضعف، لكنها بطرقها وشواهدها أصبحت حجة ينتزع منها الحكم بأن الحاج يقف في عرفة كلها عدا بطن عرنة. نعم. خطبة عرفات. قال رضي الله عنه: فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن اليوم جزء كبير من المسجد ليس من عرفة، وهو معلم ومبين بعلامات واضحة. نعم. قال: فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية. خطبهم خطبة الوداع التي من آخر خطبه صلى الله عليه وسلم، قرر فيها أصول الإسلام ومبادئ الدين الكبرى ومعالمه العظمى، من ذلك حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وهذا الأمر قد فاقت الشريعة كل الشرائع السابقة في حفظها للضرورات الخمس والمقاصد التي يقصدها البشر منذ أن خلقهم الله من الحفاظ على أموالهم وأنفسهم ودياناتهم وأعراضهم وعقولهم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لأنها في الغالب هي المواطن التي يتسارع إليها التهاتك والعدا من بعض البشر على بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة التي تحفظ هذه المقاصد الخمس أعظم حفاظ، حماية من جانب وجودها وحماية لها من جانب العدم أي أن تعدم، جاء بكل الوسائل التي يمكنها أن تحافظ على هذه المقاصد، ثم جاء بالطرق التي تحفظها أن يأتي إليها عدم أو ما يضر بها كلا أو جزءا. نعم. قال: فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهلية. من الأشياء التي ينبغي أن يكون للأمة نظر صادق فيه هو الوقوف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وهو أن هذا البلد محرم وحرمته من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص لقتال فيها فقولوا إنما أذن الله لرسوله ساعة من نهار، ولهذا فلا يجوز بأي حال الأذى فيها لأحد من الناس، لا في مال ولا في عرض ولا في نفس ولا في أي مقدر من مقدرات المسلمين، لا لأنها تتبع دولة معينة، إنما لأنها تتبع حرمة الله جل وعلا وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هتكها بشيء إما بقول أو بفعل فإنه قد هتك حرمة الله جل وعلا وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حري أن تناله عقوبة تهتك به عاجلا. ولهذا رأينا في واقع الناس وفي براهين الواقع أن من اعتراها بسوء فإن عاقبته معجلة، ولهذا فينبغي على كل الحجاج أن يحفظوا لهذه الديار حرمتها لا في المدينة ولا في مكة، وأن يعظموها وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها، وأن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام فيما بينه بيانا واضحا بقوله وفعله من السلوك الحسن والقول الجميل، وحري حينئذ بالأمة أن تتعاون وأن تتكاتف إذا كان هذا هديها على كل خير في دنياها وفي أخراها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا كل أمور الجاهلية التي فيها ظلم أو مخالفة للأخلاق الحسنة جاء الإسلام بهدمها، وأما ما كان من محاسن الآداب من أمور الجاهلية فإن الإسلام جاء بإقرارها، لكنه هذبها وأبرزها على أحسن مظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدي مادحا لصفاته، كما جاء عليه الصلاة والسلام بإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من هذه الأمة من سيقوم ويطالب ويجعل قضية المرأة قضية كأنها لم ينظر لها ولم تجعل الأصول العظيمة والقواعد الكبرى للقيام بكرامتها والحفاظ عليها، فخرج رويبضة من هذه الأمة يزعم أنه يصلح من شأن المرأة ويعلي كرامتها، وهؤلاء جروا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرا عظيما. لا تزال الأمة في كثير من أماكنها تعيش ويلات هذه الدعوات، من دعوات تحرير المرأة وأمثال هذه الدعوة. إنك إذا نظرت إلى بعض بلاد المسلمين فإنك تجد أن المرأة في حال إهانة وقلة كرامة وإضاءة لها من أن تكون أما معززة أو أختا مكرمة، وما هذا إلا للبعد عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعاليم الإسلام في المرأة. فإن المرأة حفظ لها الإسلام أعظم الكرامة وجعلها عضوا كريما في المجتمع، فهي متممة الرجل وهي شقيقته وهو خادم لها حينما يقوم بخدمة البيت وبالعمل، وهي رعاية وهي راعية للبيت، وحينئذ تعاون مشترك على القيام بأمور الدنيا لإصلاح الأحوال والأوضاع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لا يجوز المرأة أن تدخل أحدا وزوجها يكرهه ولو كان قريبا، وهذا الحقيقة أنه سبب من أسباب العداوة بين الزوجين وإساءة الأحوال، أحوال الأسرة. لا شك أن هذا أيضا قد يكون إساءة من الزوج إذا كان هذا القريب معروف بالأخلاق الفاضلة وملتزم بآداب الإسلام، فإنه ليس له أن يكون سبب للقطيعة، ولكن إذا أبى إلا أن يكون هذا الأمر فالواجب على المرأة أن تطيعه في هذا. نعم. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح أي ضرب تأديب بسيط، ولهذا لا يجوز الضرب في الوجه بأي حال من الأحوال، وضرب ليس بشديد كما يفعله كثير من أو بعض الهوجاء، هذا لا يجوز وهو ظلم. وبعض المسلمين قد أساء إلى أحكام الإسلام حينما ظن أن القوامة هي قوامة استعلاء واستعداء، وهذا ظلم لا يقره الإسلام. ولهذا للمرأة في هذه الحال أن تطلب الفسخ بالطرق التي جعلها الإسلام سبيلا إلى ذلك. نعم. قال: ولهن، قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون وفيكم مسؤولون. ناقد الصواب، معقد الخير هو في كتاب الله، ومن كتاب الله لابد أن تلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا هذا فلن تفلح الأمة مهما كانت حضارتها ومهما بلغ تقدمها، وهي بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله، فإنه لن يفلح أمة ابتعدوا عن هذين المنهجين. أما إذا تمسكت الأمة في عقائدها، في أخلاقها، سلوكها، تحاكمها، أعمالها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على طريقة فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا السعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى هذا المنهج، وأن يوفقهم إلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم العمل بشريعة الإسلام. آمين. نعم. عفى الله عنك، هنا ضمير ساقط، قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، والاستدراك من الصحيح لن تضلوا إن تركت فيكم ما لم تضلوا بعده. قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون وفي نفض مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بل قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، وأديت ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. لا شك أن نشهد شهادة يقين وجزم بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلل إنما هو في تقصيرنا، وبقدر ما نبتعد عن السنة يحصل الخلل والخطأ. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا، وأن يرزق الأمة في كل مكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحتذوا به حذو القذة، وأن يكونوا دائما على السنة في كل صغيرة وكبيرة، إنه على كل شيء قدير. بقي لنا 10 دقائق. أثابكم.